الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمرنا بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، وما بعدها من أبواب كلها في الأحكام المتعلقة بالسترة إلى نهاية هذا الكتاب. أورد رحمه الله أبوابا عديدة كلها تتعلق بالسترة للمصلي، والسترة للمصلي هي ما يجعله المصلي بين يديه في صلاته، بينه وبين مكان سجوده، حتى إذا أراد أحد أن يمر لا يمر بين يديه، وإنما يمر من وراء السترة، ويكون هذا المرور الذي من وراء السترة لا يضر صلاته بشيء، لا نقصا ولا نقضا، لأن كما سيأتي معنا المرور بين يدي المصلي مما ينقص في صلاته. ولهذا أمر بأن يدافع المار بين يديه في صلاته، وجاء في الحديث: فإنه شيطان، لأنه ينقص من صلاته. وأما إذا كان المار كلبا أسود أو حمارا أو امرأة فإنه ينقض الصلاة، كما سيأتي إيضاح ذلك. فإذا من فائدة السترة أنها تحفظ الصلاة مما ينقصها أو ينقضها، وكذلك من فائدتها أنها تحفظ على المرء خشوعه في صلاته، حيث يجعل بصره في موضع سجوده ولا يتجاوز ببصره السترة، فتكون السترة بمثابة الحاجز الذي يحاول ويجاهد نفسه ألا يتجاوز بصره ما وراء السترة، وإنما يجعله في موضع سجوده. ومن فوائدها أنها أيضا تجنب المار بين يديه الإثم والحرج، لأن إذا كانت السترة موجودة مر من ورائها ولا إشكال وراء ذلك أو ولا إشكال في ذلك. فالسترة لها فوائد عظيمة وآثار مباركة، وهي سنة مؤكدة ثابتة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه في أحاديث عديدة أورد المصنف رحمه الله تعالى في الأبواب التي ساقها جملة من الأحاديث في السترة، وأيضا في بيان الأحكام التي تتعلق بها. وهذه الترجمة: سترة الإمام سترة لمن خلفه، أي من المأمومين. فالمأمومون تكفيهم سترة إمامهم، ولهذا السترة يحتاج إليها فيما إذا كان الشخص إماما فيتخذ سترة، وتكون السترة له ولمن وراءه من المأمومين، وإذا كان منفردا فإنه أيضا يتخذ سترة. فالحاجة إلى السترة إنما هي للإمام وللمنفرد، أما المأموم فلا يتخذ سترة، لأن سترة الإمام سترة لمن وراءه. وأورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمرنا بالحربة، أمرنا بالحربة أي بحمل الحربة إلى حيث المصلى الذي يخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحربة آلة من آلات الحرب، وهي الرمح القصير، فتركز بين يديه عليه الصلاة والسلام ويجعلها سترة له، وتكون هذه السترة سترة له ولمن وراءه صلوات الله وسلامه عليه من المأمومين، فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، فيصلي إليها والناس وراءه، أي أن المأمومين وراءه لا يتخذ كل واحد منهم سترة له، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين. وأيضا المرور بين يدي المأموم، المرور بين يدي المأمومين لا يضر الصلاة لا نقضا ولا نقصا، لا يضر الصلاة لا نقضا ولا نقصا، لكنه لا ينبغي فعله إلا للحاجة، لأنه مهما كان فيه شيء من الإشغال للمأمومين بالمرور من أمامهم، فلا يفعل ذلك إلا لحاجة، وسترة الإمام سترة لهم، سترة الإمام سترة لهم، فإذا مر بين يدي المأمومين المار لا ينقص الصلاة ولا ينقضها إن كان مروره أيضا ناقضا لها. وكان يفعل ذلك في السفر، وكان يفعل ذلك في السفر، أي تحمل الحربة أو العنزة وتركز بين يديه صلوات الله وسلامه عليه. قوله فمن ثم اتخذها الأمراء، هذا مدرج في الحديث من كلام نافع الراوي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وإراده في هذا المختصر ليس على شرط المختصر الزبيدي رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يديه المرأة والحمار. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة صلوات الله وسلامه عليه، وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يديه المرأة والحمار. وهذا الحديث فيه اتخاذ الإمام السترة، وأن سترة الإمام سترة لمن وراءه، وأن الإمام إذا اتخذ سترة لا يضر صلاته مرور المار بين يديه، سواء كان مروره مما تنقص به الصلاة أو مما ينقض الصلاة ويبطلها، فلا يضره ذلك. ولهذا قال يمر بين يديه المار والحمار، يمر بين يديه المرأة والحمار، والمراد بمرور بين يديه من وراء السترة، من وراء السترة، فيكون وجود هذه السترة يفيد المصلي سلامة في لصلاته من ما ينقضها أو ينقصها، ولا يدفع من يمر بين يديه إلا من أراد أن يمر بينه وبين السترة. ولهذا أيضا يستحب له أن يدنو من السترة كما سيأتي بذلكم الإشارة إلى الحديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والعنزة في الحديث هي العصا القصيرة وتكون أيضا أقصر من الرمح ولها سن مدبب بحيث يمكن أن تغرس في أو تغرز في الأرض. فكانت العنزة تحمل وتجعل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي سترة له صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. عن سهل رضي الله تعالى عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. وهذه الترجمة قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة إذا جعل المصلي إماما أو منفردا بين يديه سترة، كم يجعل مسافة بينه وبين السترة؟ جاء في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فليدنو إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وقوله لا يقطع الشيطان عليه صلاته يجعل المرء يحافظ على هذه السترة في أي مكان، لأن بعض الناس إذا أمن عدم وجود مارة في المكان أو عدم وجود أحد يمشي في المكان لا يهتم بأمر السترة لأنه لا يرى في ثمة مارة فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فالسنة إذا صلى المسلم إلى سترة أن يدنو من سترته، أن يدنو من سترته. والحديث الذي ساقه حديث سهل قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه. والمراد بالمصلى أي المكان الذي يقوم فيه لصلاته صلوات الله وسلامه عليه. فبين المكان الذي يقوم فيه وبين الجدار الذي هو سترته ممر شاه، وهذه المسافة مسافة قصيرة جدا، وبعض أهل العلم حدها بثلاثة أذرع، حد هذه المسافة بثلاثة أذرع تكون بين المصلي وبين الجدار أو بينه وبين السارية أو بينه وبين العنزة أو الحربة أو الكرسي أو غير ذلك مما اتخذه سترة له. وبعض أهل العلم جمعا بين ما ورد في هذا الباب قالوا: أقل ما تكون المسافة ممر شاه، وأكثر ما يكون ثلاثة أذرع، وأكثر ما يكون ثلاثة أذرع. فهذه المسافة التي تكون بين المصلي وبين السترة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى العنزة. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام، ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة، ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. وقد تقدم هذا الحديث وفيه زيادة ومغايرة في اللفظ. وهذه الترجمة: باب الصلاة إلى العنزة، أي أن العنزة تركز بين يدي المصلي سترة له. والعنزة مر تعريفها قريبا، وهي عصا قصيرة لها سنان مدبب بحيث يمكن أن تغرز في الأرض. والصلاة إلى العنزة مر في حديث أبي جحيفة في الترجمة السابقة. وأورد هنا رحمه الله حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام، ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة، ومعنا إداوة. قوله عكازة أو عصا أو عنزة، هذا فيه التنوع في السترة. المهم أن يكون بين يدي المصلي سترة. وفي بعض الأحاديث مثل مؤخر الرحل، وفي بعضه أيضا كما سيأتي الرحل نفسه أو الدابة. فالسترة أن يكون أمام المصلي شيء يصلي إليه، يكون بينه وبين القبلة، ويمنع من يمر بين يديه حفظا لصلاته من ناقص أو ناقض. ولا يشترط شيء معين يجعل سترة، تجعل العنزة أو الحربة أو العكاز أو العصا أو الكرسي أو العمود أو الجدار. الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا دخلوا المسجد يتبادرون إلى السواري، إلى السواري، يجعلون بينهم وبين القبلة سترة لهم. فقوله عكاز، عكازة أو عصا أو عنزة، كل ذلك فيه التنوع في ما يتخذ سترة. ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة، الإداوة التي يكون فيها الماء لطهوره صلوات الله وسلامه عليه. قال: وقد تقدم هذا الحديث وفيه زيادة ومغايرة في اللفظ. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى الأسطوانة. عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقيل له: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وقوله باب الصلاة إلى الأسطوانة، الصلاة إلى الأسطوانة، والصلاة إلى الأسطوانة هو صلاة إلى سترة، صلاة إلى سترة. وعرفنا فيما سبق أن السترة لا يشترط فيها شيء معين، يصلي إلى الجدار أو يصلي إلى الأسطوانة أو السواري، سواري المسجد، أو عنزة تغرس بين أو تغرز بين يديه، أو عصا أو كرسي أو غير ذلك. فالصلاة إلى الأسطوانة مما جاء فيه الحديث، ولهذا بوب البخاري رحمه الله بذلك. أورد حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، التي عند المصحف. وهذه الأسطوانة كانت في الروضة، الروضة الشريفة. وقوله عند المصحف جاء في صحيح مسلم في سياق هذا الحديث: يصلي وراء الصندوق، يعني كأنه عند هذه الأسطوانة صندوق يجعل فيه أو وضع فيه المصحف، فيصلي وراء الصندوق. قال: فقيل له: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وهنا صلاة سلمة رضي الله عنه وتحريه الصلاة عند الأسطوانة ليس من قبيل ما صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا، مثل ما مر معنا في باب سابق وبيان أهل العلم أن التحري لذلك ليس من السنة، لأنه وإن كان موافقة في الفعل ليس هناك موافقة في القصد. بينما هذا الذي تحراه سلمة لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتحراه، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتحراه. والشاهد للترجمة الصلاة إلى الأسطوانة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، قال: فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. وفي رواية: عمودين عن يمينه. وهذه الترجمة باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، في غير جماعة، مثل لو كان الإنسان يتنفل له أن يصلي بين السواري، أما في الجماعة فإن السواري تقطع الصفوف، ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن الصلاة بين السواري. وأما في النفل فللمرء أن يصلي بين السواري، لكن يجعل أمامه سترة من كرسي أو نحو ذلك. ولهذا أحد الصحابة رأى رجلا يصلي بين السواري وليس بين يديه سترة، فجره إلى أن جعل الساري سترة له. فالشاهد أن صلاة النفل بين السواري لا يتناولها النهي، نهي عن الصلاة بين السواري، لأن المراد به في الجماعة، لأن السواري تقطع الصفوف. أما في التنفل فللمرء أن يصلي بين السواري، لكن عليه أن يجعل سترة أو يتخذ سترة. والإمام البخاري نبه على ذلك بقولها الصلاة بين السواري في غير جماعة، الصلاة بين السواري في غير جماعة، أي أن الصلاة بين السواري في جماعة ينهى عنها لما في ذلك من تقطيع الصفوف. أورد حديث ابن عمر رضي الله عنه، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، قال: فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، وفي رواية عمودين عن يمينه. وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام بين هذين العمودين لا يتنافى مع نهيه عن الصلاة بين السواري، لأن النهي عن الصلاة بين السواري إنما هو في صلاة الجماعة، لأن السواري تقطع الصفوف. أما في التنفل فللمرء أن يصلي بين السواري، ومن الشواهد والدلائل على ذلك صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هذه النافلة في الكعبة بين ساريتين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قيل له: أفرأيت إذا ذهبت الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو مؤخره، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله. وهذه الترجمة: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل، فيه التنويع فيما يتخذ سترة، التنويع فيما يتخذ سترة، وأنه لا يلزم شيء معين يتخذ سترة لا يتخذ غيره سترة، بل يصلي إلى ما تيسر له، ومن ذلكم الراحلة والبعير والشجر والرحل. الراحلة يعني ما كان من الإبل صالحا لأن يرتحل عليه، ما كان صالحا لأن يرتحل عليه، الرحول يقال له الرحول، والراحلة يعني ما كان صالحا لأن يرتحل عليه. ثم ذكر بعده البعير والشجر، أن يجعل سترته شجرة يصلي إليها تكون بينه وبين القبلة، أو كذلك الرحل، الرحل ما يجعل على البعير أيضا يصلح أن يتخذ سترة، وسيأتي معنا ذكره في هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها، يعرض راحلته فيصلي إليها، أي يجعلها سترة بينه وبين القبلة. قيل له: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ ماذا يصنع؟ يعني الناقة متحركة وقد تهب، يعني تهوج وتتحرك ولا تبقى في مكانها، فقيل له: إذا هبت الركاب قال كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو مؤخره. ومؤخر الرحل، الرحل هو ما يجعل فوق البعير يركب عليه الراكب، ومؤخرة الرحل هي عصا تكون وراءه، عصا قائمة تكون وراءه يسند إليها ظهره إذا ركب البعير. فكان يعدل الرحل بحيث تكون السترة هذه العصا التي في مؤخر الرحل، التي في مؤخر الرحل، وكان ابن عمر يفعله. والشاهد في هذه الترجمة أن السترة التي يتخذها المصلي لا يلزم فيها شيء معين، وإنما يتخذ ما تيسر من أسطوانة أو جدار أو عنزة أو حربة أو راحلة أو شجرة أو مؤخرة الرحل أو غير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى السرير. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. وهذه الترجمة: باب الصلاة إلى السرير. باب الصلاة إلى السرير، السرير هو ما ينام أو ما يكون النوم عليه، فأيضا اتخاذه سترة لا بأس بذلك، وأيضا لا بأس أن يكون أمام المصلي شخص جالس أو شخص نائم، فهذا لا يؤثر. حتى لو كان امرأة يعني نومها مثلا أمام زوجها أو أخيها أو كونها نائمة ويصلي إلى جهتها، هذا لا يؤثر على الصلاة، وليس هو من قبيل مرور المرأة بين يدي المصلي، فالجلوس ليس مرورا والنوم ليس مرورا، الجلوس والنوم لا يعد مرورا. فهذه الترجمة أورد فيها حديث عائشة قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار. ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، المرأة والحمار والكلب الأسود، وهذا ثابت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وفي صحيح مسلم. والمرأة في هذا الحديث لم تعدل بالحمار والكلب وهما حيوانين، ولم تعدل بهما، المرأة لم تعدل بهما ولم تسوى بهما، فالكلب والحمار، الكلب الأسود جاء في بعض الأحاديث فإنه شيطان، والحمار أيضا يقرب من الشياطين، وجاء التعوذ عند سماع نهيق الحمار فإنه رأى شيطانا كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما المرأة فلم تسوى في هذا المعنى بالكلب والحمار، لكن المرأة فتنة، المرأة فتنة، ومرورها بين يدي المصلي وتأثيره عليه في صلاته ومن هذه الجهة، ليس من الجهة التي تتعلق بمرور الكلب والشيطان. والشاهد أن الحديث ثابت بذلك، وفي أصح قولي أهل العلم أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، تقطع صلاة المصلي، بحيث لو أن المصلي مرت بين يديه امرأة أو كلبا أسودا أو حمارا حتى لو كان في آخر صلاته يقطع صلاته ويعيدها من جديد، يقطع صلاته ويعيدها من جديد لأنها تبطل الصلاة. وبعض أهل العلم قالوا إن ذلك ليس إبطالا لها وإنما نقص للصلاة، لكن الصحيح أنها تبطل الصلاة كما هو صريح الحديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا مرت المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي فإنه يبطل صلاته، وهذا ثابت عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالت: لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه أي أظهر قدامه في صلاة، يعني عندما تريد أن تقوم رضي الله عنها. تقول: فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي، يعني لا تقوم وتجلس ثم تقوم، وإنما تنسل أي تنسحب من رجلي السرير فلا تظهر قدامه جالسة ثم تنهض وتقوم، وإنما تنسل كما وصفت رضي الله عنها وأرضاها. وهذا لا يتنافى مع الحديث الثابت، لأن النوم أو الجلوس لا يعد مرورا، النوم أو الجلوس لا يعد مرورا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يرد المصلي من مر بين يديه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي في يوم جمعة إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. ثم عقد هذه الترجمة: باب يرد المصلي من مر بين يديه. يرد المصلي من مر بين يديه، يرده أي يمنعه من المرور، يمنعه من المرور بين يديه بأن يضع يده أو يشير بيده حتى لا يمر، لو احتاج الأمر إلى أن يتقدم المصلي إلى السترة ويقترب منها حتى لا يجعل مجالا للمار أن يمر بينه وبين السترة فيقترب المصلي من سترته ويدنو منها، أو يمد يده يجعلها حائلا بين المار أو من أراد أن يمر والمرور، فهذا جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي ساقه المصنف. قال: أنه كان يصلي في يوم جمعة إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفعه أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا أي ممرا له إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد أي تكلم عليه أو في حقه، ثم دخل على مروان أي الشاب فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان. هنا سبحان الله كلمة فإنما هو شيطان، يجب على كل من يسمع بذلك أن يربأ بنفسه أن يكون من أهل هذا الوصف، والقائل فإنما هو شيطان النبي عليه الصلاة والسلام، القائل فإنما هو شيطان النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسلم يجب أن يربأ بنفسه أن يكون من وصف بهذا الوصف فإنما هو شيطان فلا يمر، حتى لو اقتضى الأمر أن ينتظر قليلا أو يذهب من جهة أبعد أو مسافة أطول، وسيأتي معنا في الحديث لأن يقوم 40 أي خريفا سنة خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وبعض الناس يمر وليس عنده حاجة أصلا تضطره، يعني بعض الناس تجده مجرد أن يسلم الإمام يجلس قليلا ثم يخرج يقطع صفوف المتنفلين بالعشرات ثم يقف خارج المسجد يتحدث مع صاحب الله، وإذا رآه الرأي يظن أن عنده مشكلة عظيمة أو أمر عظيم اضطره إلى هذا الخروج بهذه السرعة فيقف في الخارج لا عمل ولا شيء اضطره إلى ذلك. فالمسألة ليست بالسهلة بل خطيرة، ولهذا يجب على كل إنسان قبل أن يمر أن يتذكر هذه الكلمة التي قالها نبينا عليه الصلاة والسلام وهي في صحيح البخاري، فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان. فهذا وصف يجعل الإنسان يربأ بنفسه من أن يكون بهذه الصفة يشغل المصلين ويقطع عليهم صلواتهم ويمر من بين أيديهم. وفي الحديث التدرج في الدفع، التدرج في دفع المار ورده، ولهذا قال فليدفعه فإن أبى فليقاتله، فيتدرج في دفعه ورده فيدفعه أو يتقدم إلى السترة ويضع يده مانعا من المرور. الشاهد أنه يتدرج في هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم المار بين يدي المصلي. عن أبي جهيم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. أحد من الأخوة معه الأصل صحيح البخاري موجود، اقرأ الحديث. لا الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم المار بين يدي المصلي. عن أبي جهيم، نعم، يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40. من الإثم زائدة، من الإثم زائدة ليست في الحديث. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. هذه الترجمة: باب إثم المار بين يدي المصلي، باب إثم المار بين يدي المصلي. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله لبيان خطورة المرور بين يدي المصلي، وأن المار يأثم بذلك، أن المار في بهذا المرور بين يدي المصلي يأثم بذلك. وإذا كان الذي مر بين أيديهم مصلين كثر فالإثم يزداد، وإذا كان هكذا في أيامه كلها لا يبالي كل يوم يمر بين يدي العشرات من المصلين فلا شك أن أيضا الإثم يزداد أكثر وأكثر. فالأمر ليس بالهين، ولو لم يأتي في ذلك إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما تقدم فإنما هو شيطان لكفى بذلك زاجرا ورادعا. وأورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي جهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم. واللفظة لم تثبت في الحديث وليست من الحديث، لكن هو المراد ماذا عليه أي من الإثم، ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له. من أن يمر بين يديه. قال الراوي لا أدري، أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة؟ جاء في بعض الروايات التصريح 40 خريفا، والخريف فصل من فصول السنة، وتسمى السنة ببعض فصولها. فقوله 40 خريفا أي 40 سنة، 40 سنة، لأن يقف لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 أي سنة، خير له، خير له، وخير خبر كان، خير له من أن يمر بين يديه، خير له من أن يمر بين يديه، خير له، خير أفعل تفضيل، أي أفضل له من أن يمر بين يديه. فيا سبحان الله، تأمل هذا، يقف 40 سنة، 40 سنة يقف، خير له من أن يمر بين يدي المصلي. ومن الذي يقف 40 دقيقة وليس سنة؟ فيقول خير له من أن يمر بين يديه، فهذا فيه التهديد والوعيد وبيان خطورة الأمر. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. فهذا فيه الوعيد الشديد والتهديد لمن يمر بين يدي المصلي وبيان إثم ذلك. نعم نعم. في تعليق الحديث قال هذا اللفظ يعني من الإثم، قال ليس من الحديث، ولذلك يعد هذا من أوهام الحافظ عبد الغني رحمه الله. ومن أجل ذلك قال الحافظ في الفتح عيب ذلك على صاحب العمدة في إهامه أنها في الصحيحين. قال المحقق وسبحان من لا ينسى إذ وقع الحافظ نفسه فيما عيب على غيره. ففي بلوغ المرام كذلك. أي سبحان الله. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة خلف النائم. عن عائشة رضي الله عنها يعني الآن لما مرت علي تنبهت لكلمة سمعتها للشيخ مباز قديما، قال أنها ليست من الحديث، قال أنها ليست من الحديث، فبنيت عليها طلب الكتاب. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة خلف النائم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. قال رحمه الله باب الصلاة خلف النائم. النائم امرأة أو رجل لا يؤثر كما مر على صلاة المصلي، وإنما الذي يؤثر هو المرور، أما النوم أو الجلوس فإنه لا يؤثر. وأورد رحمه الله تعالى حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. والشاهد من الحديث للترجمة كونه يصلي عليه الصلاة والسلام وهي راقدة بين يديه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وهذه الترجمة باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، لعله والله أعلم إراد هذه الترجمة في باب السترة أن الجارية الصغيرة لا يؤثر مرورها أو حمل المصلي لها، لا يؤثر مرورها بين يديه أو حمله لها لا يؤثر على صلاته. وأورد حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وأيضا الأصل في لباس الصغير الأصل فيه الطهارة، الأصل فيه الطهارة، فحمل النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الجارية، والجارية يراد صغيرة السن، هذا لا يؤثر، وكذلك مرورها بين يدي المصلي. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. حديث ابن مسعود في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش يوم وضعوا عليه السلا تقدم. وقال هنا في آخره: ثم سحبوا إلى القليب، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. أين تقدم حديث ابن مسعود؟ نعم، حديث ابن مسعود أين تقدم؟ باب إذا ألقي على ظهر المصلي. كم الرقم؟ 179. باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته، لم تفسد عليه صلاته. هذا الحديث تقدم معنا في هذا الباب، وأعاده هنا لأن في هذا الموضع فيها شيء من الزيادة، ولهذا أشار إلى ما فيه من زيادات. أما موضع الشاهد لم يذكره للترجمة، وقد تقدم معنا وهو مجيء فاطمة رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد، فجاءت فاطمة فطرحته عن ظهره فرفع رأسه، فطرحته عن ظهره فرفع رأسه صلوات الله وسلامه عليه. والذي كان وضع على ظهره هو سلى جزور بني فلان، سلى الجزور، وسلى الجزور كأنني والله أعلم لما مر معنا الحديث قلت جزور ذبح، لكنه لا يكون، السلى هو يعني مثل الغشاء الذي يكون عند الولادة، فلا علاقة له بالذبح، وإنما سلى الجزور يعني ما يكون مثل المشيمة التي تكون تخرج مع المولود عند الولادة، فذكر الذبح في هذا الموضع وهم. قال: باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. الشاهد لذلك طرح فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام السلى الذي وضعه المشركين على ظهره صلوات الله وسلامه عليه. بهذا الباب ينتهي الأبواب التي تتعلق بالسترة، وأيضا ينتهي هذا الكتاب كتاب الصلاة، ينتهي كتاب الصلاة ويليه كتاب مواقيت الصلاة. وأحب أن أنبه إلى أن هذا الدرس الذي هو التجريد الذي هو مختصر صحيح البخاري يتوقف اعتبارا من اليوم إلى بداية العام القادم إن شاء الله، والأسبوع القادم يوم السبت، غدا لا يوجد درس، السبت القادم سأقرر متنا بإذن الله عز وجل يكفيه أسبوع واحد، وأما التجريد فسيتوقف إلى العام القادم إن شاء الله. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه سميع قريب مجيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.